haddaba daliil xalaalnimada kararaya haddaan lahaynin, waxaa la yidhahdaa istisxaabu lcadami alasli, asalka wax ka raraaya waayitaanka la waayay in la weheshadaa la yidhahdaa. marka ibaaxadii baa lagu xambaaraya. shaygu hadduu cibaado yahay waxa u asala, shaygu hadduu cibaado yahay waxa u asala inuu markaa yahay maxduur ama xadri, inaanu banaanayn daliil banaynaya haddaan lahayn. xaaraantinimo intaa la xaaraantinimeeyo cibaado in layskala yimaado lasoo darisiiya la weheshanayaa, daliil xaaraantinimo intaa ka raraayo oo banaynaayo haddaan lahaynin, bimacnaa waajibinaya ama mustaxab ka dhigaya. masalan haddii lagu yidhahdo xadradu waa cibaado oo ilaahay baa lagu caabudayaa, waxaa la odhanayaa cibaado wax aan nas loo haynin, aayad ama xadiis cibaado aan loo haynin ma banaana, waayo waxay noqonaysaa bidco, bidcaduna waa xaraan. marka daliil banaynaya haddaan loo keenin xadrada loona keeni maaye, waxay noqonaysaa xaaraan inay tahay, asalkaasaa la weeshanaya. xagga uu inooga misaaliyo ah istisxaabu lcadami alasli, yacni daliil xaaraantinimaynaya inaan lahaynin in la waayo asalkaa ka raraayo shaygii mucaamalada ahaa ama lagu intifaacayay, haddaan la helin daliil xaaraantinimaynaya ibaaxadii baa la weheshanaya. waxaa la odhanaya alaslu baqa'u makaan calaa maa kaan, inay mubaax tahay baa u asalee daliilkaad ku xaaraantinimaysan la kaalay. marka ruux hadduu yidhaahdo anigu qaadka waxaan u weheshanayaa istisxaabu lxaal oo istisxaabu lcadami alasli baan u weheshanayaayo daliil asalkaa ka rara inuu mubaax yahay ila cibaado ma ahee ma hayo, marka inuu mubaax yaho banaan yahaan u daliishanayaa, waxaa loogu jawaabayaa shaygu hadduu markaa baari yahayoo uu dhibaatadiisu dheeftiisa ka badan tahay asal waxa waa inuu xaaraan yahay, way adilla ka saartay maa kafara dararuhu calaa nafcihi fahuwa xaraam, aayaddaana loo cuskanaya. sixadii caafimaadkii baan waxyeelayaayo qofkii waxa weeye caafimaadkiisii waxyeelaya. shaygu hadduu markaa waxa weeye caafimaadkii waxyeelaayo oo dhibaatadiisu dheeftiisa ka badan tahayna xaaraan buu noqonaya, waalli buu sababaya. xanuunkan yabaalka la yidhaahdaa waa nooc waalli ah, qaar baa la sheegaa riyaha inay salaameen, ya intay riyo soo mareen bay yidhahdaan asalaamu calaykum, markaas waa rag waaweyn miyaana maxtiraanta looga qaadi waayeen, waa majnuun. waalli baa isagaa sababaya. qisooyin cajiiba oo layaab badan ayaa markaa waxa weeye ay sheegaan dhakhtarada maskaxda markay u tagaan dadka qaarkood oo khalkhal ku dhacay maskaxdooda, waxay ku talinayaan in laga joojiyo qaadka dawada, marka la siiyo qaadkana laga joojiyo waxa weeye qofku waa caafimaadaya. haddana dib markuu qaadkii ugu noqdo ayuu xanuunsanayaayo waalidii dib usoo dallacaya, waa shay mushaahad oo la arkay. hurdaduu tagsiinayaa, hurdadana caafimaadkii qofkaa ku xidhan, cibaadadii buu kasal iyo daal kaga ridayaa, iyo caajis mar waxa weeye wuxuu ku jiraa dayday uu daydayayo qaadkii, marna waa u fadhiyaayo waa kaa u faadhumaysanaya, hadhowna waa qaadiroonaya, yacani xaaladiisu caadiba ma aha, adraar fara badan buu leeyahay yacni markaa qaadka. wadamada qaarkood qofka marka iqaamada usoo baxdo waxa weeye waa la baaray caafimaadkiisa, hadduu qaadkaasi intuu jirkiisa ku jiro yacni waxa weeye shaybaarka laga qaaday lagu baarayaa, wuxuu soo saarayaa qalad, dadan iris qabin baa iris laga helay. waxaa lagu leeyahay bahalkaasi intuu ku jiro yani waxa weeye waxa jawaabta ka soo baxaysa baaritaanka caafimaadkiisa la baarayo waxay noqonaysaa qalad. markay imaaraadka oo kala tagaan waqtiyadii iqaamada lagala soo bixi jiray, kuwa sii cuni jiray muddaanu markaa waxay ka hor wareegayn markaa waxa dhakhtarkii war maxaa u tegi weyn bal jirkaygaan isleeyahay ka baxo qaadka. yacni adraarta uu leeyahay iyo dhibaatooyinka uu leeyahay waa fara badan yahay. xoolihii buu luminayaa oo idaacatu lmaal calaa kulli xaal. hadda uma jeeda masalada yacni dhibkiisu aada iyo aad bay u badantay. almuhim shayga aan cibaado ahayna mucaamalo ama lagu intifaacayo dheeftiisu ka badan tahay dhibaatadiisa asal waxa uu ah inuu xalaal yahay. allahuma ilaa daliil xaraamtinimaya in la helo unbaa lagaga rari karaa asalkaas. taasi waa istisxaabu alcadami alasli baa la yidhahdaa. noocaasi waa xujo. masalada kale waxay tahay istisxaabka soo gelaysaa alistisxaabu aladii dala alsharcu calaa subuutihi wa dawaamihi, in waxa weeye istisxaabka uu sharcigu ku tusiyey sugnaanshihiisa. maxaa lagu heshanayaa haddii la yidhaahdo istisxaabu aladii ama istisxaabu maa dala alsharcu calaa subuutihi, oota hore asha laga reebo istisxaabu aladi dala alsharcu calaa subuutihi wa dawaamihi, shaygii sharcigu ku tusiyey inuu sugan yahay waxaa la odhanayaa wax ka rara inta la helaayo shaygaasi sidii buu jiraa. bimacnaa waxa weeye ruux baa tahaaro qabay, waxaa la odhanayaa wuxuu ka shakiyey miyay weysada kaa jabtay mise kaama jabin. haddaad yaqiintii hore aad hubtay tahay aad hubtay inaad weyse qabto, waxaad weheshanaysaa yaqiintaa hore weyse qabka ilaa yaqiin la mida oo caddaynaysa inay weysadii kaa jabtay inaad hesho mooyaane. alyaqiinu laa yazuulu bishak, yaqiintu shaki kuma suusho oo kuma tagto. qof baa sharcigu wuxuu ku tusiyay inuu muslim ahaa, markaasa waxaa laga shakiyey talow miladii ma ka baxay, islaamnimo waa lagu hubay markii hore e miladii ma ka baxo, ma gaaloobay mise ma gaaloobin. inta yaqiintii la mida iyo hubaaltii la mida islaamnimadiisa lagu hubsaday, yaqiin la midi intay imanayso oo la hubsanayo inuu markaa gaal yahay, islaamnimadii waa lagu xambaaraya, la istisxaabaya. waa istisxaabu maa dalla sharcu calaa subuutihi. qof baa wuxuu isku ogaa inuu weyse jaban yahay, aan weyse qabin, deedna wuxuu ka shakiy war talow ma weysaysatay mise maad weysaysan. weyse la-aantii weyse jabkii uu isku ogaaye yaqiinta habuu istisxaabayaa oo weheshanaya wax ka rara inta la helaayo. falaa yansarif xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan. nabigu sal allahu aleyh wasalam waxa uu sheegay xadiidka saxiixa, ruuxu haddii markaa tukanaayo oo uu ka shakiyo waxa weeye markaa weysadii ma kaa jabtay, wuxuu ihi falaa yansarif, yaanu gedoomin oo salaadii ka bixin oo aanu weyse doonanin xataa yasmaca sawtan, ilaa uu cod maqlaayo, yacni sanqadha neefta uu maqlaayo. aw yajida riixan, ama ur uu helaayo. bimacnaa waxaa loo jeedaa ilaa uu hubaal u hubsanayo inay weysadii ka jabtay, si yaqiin oo hubaala ilaa taasi ay dhacayso asalkaasi uu heshinayaa. alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaan, alyaqiinu laa yazuulu bishak, yaqiintu shaki kuma suusho. wahakada nooca saddexaad daliilkii sharciga ahaa in la istisxaabo sida caamnimadii oo kale cumuumkiisa in la istisxaabo ilaa daliil khasisaaya la helaayo, waa soo arooray nas caama aayad ama xadiis. cumuumkaasaa la istisxaabayaa la weheshanayaa daliil khasisaayo wax ka reebaayo inta la helaayo. marka la helo daliil khasisaayo taksiiskaa la raacaya, laakiin daliil khasisaayo intaan la helin cumuumkaasaa la istisxaabaya. waxaa kaloo la mid a taas naska ama daliilku inuu muxkam yahay baa la istisxaabaya, daliil nasakhaayo inta la helaayo. labadaasi waxay tahay daliil caamaa soo arooray, markaasu wuxuu ka shakeeyey war daliilkani waa caame, wax ma khasiseen mise waxba ma khasisin. cumuumkaasu weheshanaya ilaa inta wax khasisaaya u hubsanayo yaqiin uu ku helaayo. daliil baa soo arooray aayad ama xadiis, dabeedna wuxuu ka shakiyey aayaddan sano ama xadiiskan ma la nasakhay mise lama nasakhin. alaslu fi ladilati alixkaamu, asl waxa u ah adiladu inay muxkam tahay. marka in la nasakhay lama cuskanaayo ilaa hubaal lagu helaayo, waayo asal adilada waxa u ah inay tahay muxkama. maxaa u daliila adilada inay asal u tahay muxkam, ixkaam inay asal u tahay, inay muxkamo tahay. ma daliilu calaa dalik, ma yujiib ha ha. aayaddaasaa u daliila huwa aladii anzala calayka alkitaaba minhu aayaatu muxkamaatu hunna umu lkitaabi waukharu mutashaabihaat, yacni gaalibka kitaabka qur-aanka ahi waa muxkam. marka asalku waa maxay? yacni waxa weye asal waxa adilada u ah muxkamnimo. nasakhaada adilada qaarkood la nasakhaa waa khilaaf alasli, asalkaay khilaafsan tahay. marka waxaa la istisxaabaya adiladu inay muxkam tahay, daliilku inuu muxkam yahay, xataa yutayaqana, ilaa la yaqiinsanaayo annasxu, nasakhaada la yaqiinsanaayo, naasikh inuu jiro nasakhayaa ilaa la yaqiinsanaayo. calaa kulli xaali saddexdaa qaybood baa ugu xoog badan. nooca kale afraad ee sheekhu u qoray waxa uu yahay marka isaga isagu daciif, culimaduna waa isku khilaafeen. wa ma'naa istisxaabi alxaali, xaal in la istisxaabo la weheshado. istisxaab waa maxay? istasxaba bimacnaa wuxuu ka yeelay saaxiban lahu wax weheliya. xaaladuu shaygu ku sugnaa in la weheshado, laga soo qaado inuu sii daa'imayso xaaladaasi oo sii jirayso, yacni taasaa looga jeeda. wa macnaa istisxaabi alxaali, macnaha looga jeeda an yastasxiba waa inuu weheshado alasla asalka, cinda cadami daliili sharciyi, daliil sharciya marka la waayay agteeda asalka in la weheshanaayo ayaa macnaheedu yahay. marka asalkaasi mar wuxuu noqonayaa alaslu in la yidhaahdo shayga waxa u asalaa yacni ibaaxo ilaa daliil xaaraantinimana ee la helayo, taasina waxay ku dhacaysaa wixii aan cibaadaat ahayn ee mucaamalaat iyo ashyaada lagu intifaaca, waxay noqonaysaa xagga cibaadaadka asal waxa u ah oo la istisxaabayaa inay xaaraan tahay. daliil badna inay haddaan lahaynin, waayo cibaadadii in layskala yimaado biduuni daliil waa bidco, wahakada. waxay noqonaysaa asalka laistisxaabayaa marna cumuumka nasku inuu caam yahay, cumuumkaasi baaqi ah oo aan la khasisin ilaa daliil khasisaayo la hubsanayo, ama muxkamnimadiisa inuu baaqi yahay oo daliilkaasi muxkam yahay oo lagu camal falaayo ilaa markaa daliil nasakhaaya la hubsanaayo, yacni markaa saasoo kale wey. axkaamtii markaa xukum sharcigu u yeelay, shaygii xukum sharcigu u yeelay, xukumkaa u yeelay inuu jiraayo ilaa waxa weeye wax ka raraa la helaayo. markaa sheekhuna wuxuu yidhi qaacidadan umuro badan baa lagala soo baxay, marka umurahana waa eegi doontaan insha allahu tacaala. alasl fi lashyaai annaafica alibaaxa alasl baqaau ma kaan cala ma kaan xataa yasbuta taghyiiro, yacni shaygu waxa weeye waxa u asala siduu ahaa hore u ahaan jiray inuu haddana ku sugan yahay ilaa wax bedelaaya uu sugnaanayo. alyaqiinu laa yazul bishak, waa sheegnay. alasl baraa'atu dhimmati min atakaaliif waalxuquuq, asal waxa waa dimadu inay takliif iyo xuquuq saaran oo ku waajibtay inay beri ka tahay, ilaa waxa weeye marka ay caddaanayso dimadu inay mashquulo ku tahay takliif ama xaq saaran. alasl fi lcuquudi washuruudi asixatu ila maa abdalahu shaaric, asal waxa u ah caqdiyada waxyaalaha mucaamalaadka lagun tahayo, hadday guri tahay, hadday iib tahay, hadday ijaaro tahay, asixatu shuruudda loo dhigayaana waa saasi leed ila maa abdalahu sharcu, sharcigu wuxuu buriyey mooyaane. yani mucaamalaadka asal waxa u asixo shuruuddeeduna waa saasi leed allahuma ilaa wax daliil xaaraantinimay ama buriyey. alaslu fi dabaaixi taxriimu, asal waxa u ah waxyaalaha la gowracaayo inay xaaraan tahay. allahuma ilaa marka shay yani daliil xalaaleeyey mooyaane, wax daliil xalaaleeyey mooyaane dabaa'ixda waxa u asalaa xaaraannima u asalaa. alaslu fi labdaaci altaxriimu, qawaacid badan bay culamadu kala soo baxeen halkaasna. alaslu fi ashyaai daara altaxriimu, asal waxa u ashyaada wax dhibaysa yani waxa weeye inay xaaraan tahay, dhibaatadaasi ha ahaato dhibaato khaalis ah oo saafi ah ama dhibaato raajix oo miisaan badan ama dhibaato musaawiya, culamada qaarkood taana waa ku daraan, waxa uu asalay inay xaaraan tahay. tartiibu aladila wa ama aladilatu, daliilada miyaa, fayuqadamu waxaa la hormarinayaa aljaliyu minha, ka daahirkee muuqdaa la hormarinayaa, cala alkhafiyi, adilada ka midka cala alkhafiyi, ka qarsoone dalaaladiisu khafiga tahay ayna waadixa dalaaladiisu ahayn baa laga hormarinaya. walmuujibu waxaa la hormarinayaa, ka waajibinaya, lilcilmi cilmiga waajibinaya, yaqiinta cala almuujibi ka waajibinaya, lidanni malaha waajibinaya. wannutqu daliilka mantuuqa bimacnaa qaala allahu ya qaala rasuuluhu, aayadda ama xadiidka waxaa laga hormarinayaa, cala alqiyaasi qiyaaska, oo meel nas joogo qiyaas waxba kama taro, laa qiyaasa maca annafsi idaa jaa nahru llahi fadala nahru micqal bay carabtuhumamaan, haddii webigii ilaahay yimaado micqal markay isagaa webigiisi waa buraya. yani madiina biyeyorood bay hedo, macqal ibnu yasaar baa wuxuu lahaa yani ceel, marka ceelkiisa waa loo baahan jiray, laakiin roob haduu doo maxaa looga baahan yahay, xareedi waa meel walba odhanay. idaa jaa alasaru batala annadar, hadduu asar yimaado xadiis la helo yani nadar masalada laga ijtihaadaa meesha waa ka baxay. walqiyaasu aljaliyu, qiyaaskii jeliga ahaa kiisa muuqda ee daahirka abaa laga hormarinayaa, cala alkhafiyi qiyaaska khafiga ee qarsoon, fa in wujida fi nutqi, haddii lagu ogaado nutqiga mantuuqa bimacnaa aayaadka iyo axaadiista, maa yugayiru alasla asalka wax bedelaaya, haddii lagu ogaado ay utubica waa la raacaya ama unqiida waa la hogaansamaya. waila haddaan markaa laga helin wax asalka bedelaya, ay wailaa yuujad maa yugayiru alasla, yani ilaadani waxay tahay waa in shartiya oo laa ka daba dhacday, in shartiya ah waa murakaba min in iyo walaa, walaad baa la weydiiyey baa layidhi lagu yidhi markaysa waxaan yani ilaada iga waran maisna muqatica mise waa mutasil, marka si waa muqatica mutasila, munqatic mutasila, marka se usuuragal tahay, marka si waxaa tahay munqaticun can ilcilmi mutasilun biljahli, sa waxaabaad i weydinaysaa in shartiyo laa ka daba dhacday, mid cilmiga ka go-an baa tahay jahlina la xidhiirsan, munqaticu waaba adiga, munqaticun mutasilun baa tahay, waxaa tahay munqaticun can ilcilmi mutasilun biljahli. suyuuqi waxa uu ka oranayaa kitaabkii shaytaanka ila tafcaluhu taqum fitnatu fi lard, suyuuqi baa oranaya bacdu lkibaar baa yidhi istisnaagaasi ma inqitaac baa mise waa istisaal ka eega isqaanka. waila ay wailaa yuujad, ay in lam yuujad baa macnuhu dhacaya, haddaan laga helin yacni maa yugayiru lasla, haddaan lagu ogaanin inay mantuuqa ka mid tahay, fayustasxabu waxaa la istisxaabayaa oo la weheshanayaa alxaalu, shaygu xaaladu ahaan jiray saasaa la weheshanaya. baabkana wuxuu ku saabsan yahay tartiibu aladila, daliilada markay isagaa siday u kala horeeyaan iyo tartiibtay ku sugan yihiin ayuu ku saabsan yahay. tacaarud aladilana horuu inoogu soo hormariyey, marka tanna yani waxa weeye waa mawduuca waa kasii guda ballaadanta, waayo halkaa wuxuu kaga hadlayay laba nas oo iscaariday, laba nas oo iscaariday, markaasu dabeedna afar suuro u qaybiyey. laakiin halkan aayadii xadiis oo keliya waa ka ballaaran yihin waxa tacaarudaya ama siday u kala horeeyaan laynoo sheegaya. waxaa soo gelaya aayaddii iyo xadiidkii, waxaa kaloo soo gelaya ijmaacii, waxaa soo gelaya qiyaaskii, yacni markaa kuwaasaa soo geliya. qiyaasyada sida laftooda loo kala hormarinaayo ayaa markaa ku sugan. waxaa kaloo ku sugan shayga cadamka asliga ayo yacni adilada kale markay tacaarudaan sida loo kala hormarinaayo. marka wuxuu inoo tilmaamayaa adilada, mar waxaa lagu kala hormariyaa xagga dalaaladoodu siday u kala xoog badantay u kala caddahay. marka daliilka dalaaladiisu ay sariixa tahay oo ay caddahay ayaa laga hormarinayaa daliilka dalaaladiisu ay khafiga tahay ama ixtimaalaadku ku jiraan. nas iyo daahir hadday iscaaridaan, naskaa la hormarayaa. nasku waxa weeye maa laa yaxtamilu ilaa macnan waaxidan, macno keliya mooyaane shaygan macno labaadba aqbalin. marka haddii daliil kaleoo laba macno aqbali kara laakiin mid raajic ku ah oo ku miisaan badan u caarido waa daahirkee, waxaa la odhanayaa yuqadamu nasu cala daahir, naskaa laga hormarinayaa daahirka. wakadalik haddii waxa weeye laba daliil oo xagga subuudka kale xoog badan, taas xagga dalaalada la eegayaa, waa hadday xagga markaa subuudka iyo sugnaanshaha ay ka siman yihiin, ay isku quwan yihiin xagga sugnaanshaha ay sugnaadeen, waa laba aayad oo kale ama waa laba xadiis oo aaxaada oo hakada. yacni dalaaladiisu kay caddaha laga hormarinayaa, dalaaladiisu kay khafiga tahay ee ixtimaalku ku jiro. laba daliil oo xagga markaa yacni sugnaanshaha kale xoog badan oo midna mutawaatir yahay midna aaxaad yahay hadday iscaaridaan, daliilka mutawaatirkaa laga hormarinayaa daliilka aaxaadka, lannahu aqwa min, waa ka xoog badan yahay, waa ka xoog badan yahay. mantuuq bimacnaa aayad iyo xadiid ayaa mantuuq la yidhahdaa, iyo hadday iscaaridaan yacni qiyaas, xadiis iyo waxa iscaariday qiyaas, waxaa la hormarinayaa xadiidka, walow kaana aaxaadan aaxaad ba ha ahaado. saas awadeed aqwaasha qaarkoodoo tilmaamaysa in waxa weeye xadiidka aaxaadka qiyaaska laga hormaran qiyaaska la hormarinaayo xadiidka aaxaadka laga hormarinaayo waa daciif, wa huwa qabla ma rawahu lwaxidu, horaynu usoo sheegnay futulaankiisana waa tilmaamay, way adilada ka hor imanaysaa. wama kana limu'mini wala mu'minati ida qada allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahum lkhiyaratu min amrihim, waa rasuulku wax ka yidhi inay dadku kala doortaan biqiyaasin aw bigayri uma banaana. waatu imaamu shaafici raxmat ullahi calayhi yihi ajmaca almuslimuuna cala ana man istabanat lahu sunnatu can rasuulilahi sala allahu alayhi wasalam lam yaxila lahu an yadaca liqawli axad, liqawli axad. muslimiintu waxay ku ijmaaceen, ku ijmaaceen, shaafici odhanaya waa isku wada waafaqeen, cala ana man istabanat lahu, qofkay u caddaato sunnatun, xadiid can rasuulilahi sala allahu alayhi wasalam, rasuulka ilahay xaggiisa uga caddaatay inay ka sugnaatay, lam yaxila lahu, inaynay u xalaal ahayn bay ku ijmaaceen oo isku wada waafaqeen muslimiin oo dhame, an yadaca liqawli axad, hadal ruux kale inuu uga tagaa inaynay xalaal u ahayn, kayna manka ciduu doona ha noolato. muslimiinto dhan baa saa ku ijmaacsan bu rasuu ilahay yihi falyaxdar aladina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun aliim, waciid baa ku sugan. waata cabdillahi bni cabbaas laga soo wariyay inuu yidhi yushiku an tunzila calaykum xijaaratu min assamaa aqulu qaala rasuulahi sala allahu alayhi wasalam wataquuluuna qaala abu bakrin wa cumar, waxay u dhowdahay amaan ka baqayaa in samada dhagax laydinkaga soo daadiyo laydinkaga soo shubo, waayo waxaan leeyahay rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi, wuxuu yidhi idinkuna waxaa leedihin abu bakr iyo cumar waxay yidhahdeen. bimacnaa wuxuu tilmaamaya cabdillahi bni cabbaas hadalka rasuulka sala allahu alayhi wasalam in laga horgeeyo hadalka abubakar iyo cumar inay tahay dembi ciqaab lagu mudanaayo. riwaayadaa sanadkeeda waxaa ku sugan nabad, laakiin riwaayo kala quwaynaysa oo sanadkeedu saxiix yahay oo markaa yidhi cabdillahi bni cabbaas uraahum sayahlikuun, waxaan marka u malaynayaa inay halaagsamayaan. aqulu qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam wayaquuluuna naha abu bakrin wa cumar, waxaan ku leeyahay rasuulka ilaahay wuxuu yidhi, iyaguna waxay ku leeyahin abubakar iyo cumar baa diiday oo mutcadii xajka, sanadkeedu waa saxiix. Axmed maxamed shaakir iyo shucayb arnaud albani laftiisa waanu filaya, waa saxiixiyo bisanad saxiix. imaam axmed baa musnadka kusoo wariyey. almuhim shaygii waxa weeye markaa khilaafa nas qiyaas ha ahaado ama wax kale ha ahaado, shayga aan nas ahayna nas khilaafa waa la tuuraya. abu xaniifa waxa uu ahaa a'imada ka ugu faraha badan le qiyaas, haddana wuxuu odhan jiray albowlu fi lmasjidi, albowlu fi lmasjidi khayru min bacdi alqiyaas, masaajidkoo lagu kaajaa dhaanta qiyaasyada qaarkood. bimacnaa masaajid in lagu kaajo qiyaasyada qaarkood waa ka liitaan waa ka xuyi, saasu odhan jiray. almuhim qiyaaskii nas khilaafaya cibro ma leh, waa tuurismi. qiyaasyadu hadday iscaaridaan qiyaas jeliya iyo qiyaas khafia baa iscaariday. waxaa la hormarinayaa qiyaaska jeliga ee daahirka ee muuqanaya, laakiin waxaa u baahan in la fahmo qiyaas jeli iyo qiyaas khafi maxaa looga jeedaa. qiyaas jeli culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waa qiyaasu cillaha qiyaas jeli la yidhaahdaa, qiyaas khafina waa kuwa kale. qowl labaad baa wuxuu leeyahay qiyaas jeli waxaa la yidhaha waa nafyu lfaariqa, waa qiyaas bimacna alaslika la yidhaahdo, oo shayga laga tilmaamayo sidaa la sheegay iyo sida laga aamusay wax faariq oo muctabaro udhexeeya ma jiro, waa qiyaasu fi macna alasli, qiyaas jeliya la yidhahda. culamada qaar mafhuum bay ku magacaabaan. weliba marka waxa waye imaamu shaafici qiyaas jeli kaasu u isticmaalay qiyaas fi macna alasli kaliha nafyu lfaariqa. oo qiyaaskiiba waxay u qaybiyaan qaybtaa qiyaasnimadeeda waa laysku khilaafsan yahay, culamada qaar baa leh waa mafhuumu muwaafaqa, ka laga aamusay inuu xukunka uga awleysan yahay ama kala mid yahay ka la sheegay. haddii qiyaas la ictibaariyo qiyaas laga soo qaado wuxuu yahay aqwa anwaaci alqiyaas, noocyada qiyaaska ka ugu xoogga badan qiyaas jalay ku magacaabay. marka wuxuu uqaybsama calaa haada qiyaasku qiyaasun jaamic laysugu keeno cilla ay isu keentay shayga, iyo qiyaas ku dhisan nafyu lfaariq baa qolyahaas uqaybiya. calaa kulli xaal qiyaaska jeliga iyo qiyaaska khafiga ay markay iscaaridaan qiyaaska jeligaa la hormarinaya. wuxuu yidhi fain wujida fi nutqi maa yugayiru lasla, haddii manduuqa laga helo wax asalka bedelaya waxaa la raacayaa sidaas markay tahay, waxa daliilku bedelaya uu sheegay baa la raacaya. laakiin haddaan manduuqa laga helin bimacnaa aayaadka ama axaadiista wax asalka bedelaya asalkaa la istisxaabaya. cibaarada waxaa ku sugan qusuur, waa yaro gaabanta. waxaana la yidhi sida maaridiiniguba tilmaamayo fain wajida fi nutqi in la yidhahdo ma fiicnayn, fain wujida daliilu yugayiru lasla, daliilkaasi ha ahaado manduuq ama aayad ama xadiis. nutqiga hadda waxaa looga jeedaa manduuqii mafhuumka muqaabilka u ahaa lagama wado, ee manduuq waxaa looga jeedaa aayad ama xadiis dalaalada laga qaatay siday doonto ahaa, ama mafhuum ahaata ama yacni manduuq ahaata. marka haddii la yidhaahdo fain wujida daliilu yugayiru lasla, haddii daliil asalka bedelaya la helo, daliilkaasi ha ahaado nas qaala allahu ama qaala rasuuluhu, ha ahaado ijmaac, ha ahaado qiyaas, yacni ku doonaba ha noqdee utubica waa la raacaya, wa ilaa fayustasxabu laslu, haddii daliil la waayo daliilkaasi manduuqba hadduu doono yaanu noqon, ama ha noqdo aayad ama xadiis ama ijmaac ha noqdo ama qiyaas ha noqdo, yani waxa weye haddii daliil la waayana fa yustasxabu alaslu, asalkaa la istisxaabaya la weheshanaya. Yani sidaasuu maaridiiniga u dhigay ayaa waxa weeye sawaab ah oo waxa weeye fiican. Sheekha waxa weeye marka ma tilmaamin isagu Fawzan ma sheegin yani marka adiladaa kale inay xukunka bedeli karto, lakin cala kulli xaal sida fiican waa sa aynu sheegnay maaridiinigu u baraarujiyey raximahu llah. tartiibu ladila waama ladilatu, daliilada miyaa, fayuqadamu ljaliyu, waxaa la hormarinayaa ka jaliga daahirka ah minha, ee adilada ka midka ah, xaaluu kaasi ka mid yahay daliilada cala alkhafiyi minha, waxa banaan inaad sifo ka dhigto, inaad xaal ka dhigto, ayaasha ku jirta caadiya ma aha, waxaa looga jeedaa u mid jeli ah. marka waxa weeye xagga macnaha dadka eegtana nakiru ka yahay, xagga kalena albuu leeyahay, marka waa daatun ictibaarayn waxa ka dambeeya, sifuu noqon karaa, sifay noqon kartaa, xaalna waa noqon kartaa. fayuqadamu, waxaa la hormarinayaa aljaliyu, ka daahirka minha, adilada ka midka, cala alkhafiyi, ka khafigaabaa markaa la hormarayaa, dalaaladiisu ayna waadixa ahayn caddayn, waalmuujibu, ka waajibinayaa la hormarinayaa, lilcilmi, cilmiga waajibinaya, yaqiinta, cala almuujibi, kii waajibinayaa laga hormarinaya, lidanni, danniga waajibinaya, waannutqu, nutqigaa la hormarinaya, bimacnaa aayadda ama xadiidka, nutqi waxaa loo yidhi waa lagu dhawaaqay oo midna ilaahay baa ku hadlay oo aayaadka ilaahay baa ku hadlay qur-aanka, axaadiistana rasuulkaa ku dhawaaqo ku hadlay, axaadiis ficliina waa jirtaayo yacni waxa weeye hadda ugama dallaha yacni nutqiga wuxuu uga jeedaa uun aayad ama xadiis, walow xadiidku ficil baa sheegaya. waannutqu, aayadda ama xadiidkaa laga hormarinayaa, cala alqiyaasi, qiyaaska, hadday aayad iyo qiyaas iscaaridaan, qiyaaskaasi waa baatil, walkhulfa linafsin aw ijmaacin dacaa fasaada alictibaari kullu man waca, yacni waxa weeye dhammaan culammadu waxay ku magacaabeen hadduu qiyaasku nas ama ijmaac khilaafo inuu yahay qiyaas faasid alictibaara, ijmaac buu ku rabay halkaa, kullu man waca, kullu waa min siyaaq alcumuum, cid kasto cilmiga weelaysay baa sidaa ku magacowday. daca waxaa looga jeedaa bimacnaa tama, dacatnii akhaaha umu camrin walam akun akhaaha walam ardac laha biliban, nin baa afadiisa waxay ku tiri, walaal bay ku tiri, walaal. markaasuu yihi dacatnii samatnii buu u jeedaa, way igu magacowday akhaaha inaan walaalkeed ahay, umu camrin baa igu magacowday, walam akun akhaaha walaalkeedna ma ahayn, walam ardac laha biliban, innaasina lama nuugin, dacatnii akhaha bacda ma kana baynana ma laa yasnacu lakhawaani, buu waxay walaal igu tidi buu yihi, markaanu isla samaynay waxaan laba walaal aynay wada samayn. markaa daca waxaa looga jeeda bimacnaa sama. wannutqu, manduuqaa la hormarinayaa bimacnaa aayadda ama xadiidka, cala alqiyaasi, haddii qiyaas iyo aayad iscaaridaan ama xadiis iyo aayad iscaaridaan, xadiiskaa la hormarinaya, ama xadiis iyo qiyaas iscaaridaan, waan qaltay halkaas, sabqu lisaan, haddii qiyaas iyo ay iscaaridaan aayadi, aayaddaa la hormarinaya, xadiis iyo qiyaas hadday iscaaridaanna, xadiiskaa la hormarinaya. walqiyaasu, qiyaaskaa la hormarinayaa, aljaliyu, daahirka muuqda, cala alkhafiyi, ka qarsoon baa laga hormarinayaa, fain wujida, haddii la ogaado, fi nutqi, manduuqa lagu ogaado, bimacnaa aayad ama xadiis lagu ogaado, maa yugayiru alasla, asalka wax bedelaya, ay utubica waa la raacaya ama waa la hogaansamaya, utubica waxaa fiicnayd in la yidhaahdo sida maaridiiniguba tilmaamayo, fain wujida daliilun yugayiru alasla, daliilkaasi ha ahaado manduuq, ha ahaado ama aayad ama xadiid, ama ha ahaado markaa ijmaac ama qiyaas, haddii daliil la helo asalka bedelaya, utubica waa la raacaya, wain lam yuujad, haddaan la helin daliil markaa asalka bedelayana, fayustasxabu, waxa la weheshanayaa, alxaalu, shayga xaaladiisu ahaa baa lasii weheshanaya. shuruudu lmufti, muftiga shuruuddiisa, wa min shardi lmufti, muftiga shuruuddiisay ka mid tahay, waa mufrad macrifo loo idaafeeyey oo shuruudaha uu tilmaamayo sidee waxa weeye sharti oo mufrada uga soo uu yidhi waa bacdi ka mid a. jawaabteedu waxay tahay sharti baa shuruud u dhacayso, macrifa loo idaafeeyo cumuum buu faa'iideynayaa. wa min shardi lmufti, shuruuda muftiga ay ka mid ahaatay an yakuuna inuu ahaado caaliman bilfiqhi, fiqhiga mid cilmi u leh, aslan usuushiisa mid marka cilmi u leh, wa farcan iyo furuucdiisaba mid cilmi u leh, khilaafan yacni marka khilaafka markaa wixii la isku khilaafay mid cilmi u leh waa inuu yahay, wa madhaban iyo wixii lagu tegay mid walba waa inuu marka cilmi u leeyahay, mid walba waa inuu cilmi u leeyahay. wa an yakuuna wuxuu kaloo loo shartiyaa inuu ahaado ay kawnuhu antiyo ficilka ka dambeeya masdar layskaga dhalaalinaya taasaa waxay noqonaysaa mubtadiyo mu'akhara. wa an yakuuna ay wa kawnuhu iyo ahaanshihiisa uu yahay kaamil alaalati uu yahay, yacni kawn oo masdara laga dhalaalinaya, kawn hadday mubtada noqotona laba khabar bay u baahataa, laba khabar bay u baahataa. khabar waxay ugu baahataa bictibaari kawniha mubtada'an, khabarna waxay ugu baahataa bictibaari kawniha min mutasarifaati kaana annaaqisati, laba khabar bay marka u baahataa. marka an yakuuna kawnuhu caaliman, caaliman waxay tahay waa khabarkii marka ay ku qaadatay mutasarifaati kaana inay tahay annaaqisati, min shardina waa khabarkay ku qaadanaysay bictibaari kawniha mubtada'an, inay mubtada tahay khabarkii muqadama wey, laba khabar bay markaa u baahan tahay. wa kawnuka iyaahu calayka yasiiru, wa kawnuka ahaanshahaaga iyaahu aada isaga tahay calayka yasiiru adiga waa ku fududay, labadii khabar bu waatala siiyey mutamimada iyo waa lagu arkay sharaxeeda waay meel xukma saar. wa an yakuuna waxa kaloo shuruuda muftiga ka mid a an yakuuna inuu noqdo yacni mujtahidku ama muftigu kaamil alaalati aaladiisu mid ay dhammaystiran tahay, fil ijtihaadi ijtihaadka iyo dadaalka mid ay aaladiisu waxyaalaha uu ijtihaadku u baahan yahay mid ay dhan tahay oo dhammaystiran tahay waa inay tahay, caarifan mid garanaayo waa inuu yahay, bimaa yaxtaaju ilayhi wuxuu u baahan yahay, fi istinbaadi alaxkaami ugu baahan yahay axkaamta inuu la soo baxo oo adilada kala soo baxo istinbaado, istinbaadku waxaan shaygaa muuqane yacni markaa shay lagala soo baxo, nabadi waxaa loo odhan jiray yacni beerwalayaasha biyaha markaa la soo baxa, biyuhu markaa waxay arladii markay sidaa tahay de biyuhu ma muuqdaan laakiin arladii baa la qodayaayo yacni markaa hoosta biyaha lagala soo baxaya, marka caalimkii adiladii waxaan daahirkeeda sidaa dadka caamada aan ugu muuqanaynin ayaa isaga u muuqanaya. caamada mar waxaa loo isticmaalaa ku kastoo aan markaysa waxaa yani darajadaas aan gaarin yacni marka waqtiyada qaarkood caamo waa lagu itlaaqaa yacni tajawuz qaarkood halba loogu magacaabo alqaasiru fii fannin kalcaami fiihi bay yidhahdaan waayahay. caarifan bima yaxtaaju ilayhi mid garanaayo waa inuu yahay baa loo shartiyaa, wuxuu u baahan yahay ijtihaadku bimaa yaxtaaju wuxuu u baahan yahay isagu ilayhi uu isaga u baahan yahay maagaas fi istinbaadi alaxkaami ugu baahan yahay axkaamta inuu la soo baxo adilada kala soo baxo, oo min annaxwi naxwe ahaatay wallugati iyo luga ahaatay carabiye ahaatay wa macrifati rijaali iyo ragga inuu garanaayo ruwaada ahaatay wa tafsiiri alaayaati aayaadka fasiraadooda ahaatay alwaaridati soo arooray fi laxkaami axkaamta kusoo arooray iyo walakhbaari axaadiista alwaaridati soo arooray fiiha axkaamta kusoo arooray intaaba waa inuu garanaya. halkana wuxuu kaga hadlayaa shuruudda uu leeyahay ruuxa muftigaahi, muftigii shuruud baa loo shardiyaa yacni istaagi wuxuu u baahan yahay yacni marka cilmi ayuu u baahan yahay. marka shuruuddii iftaag iyo shuruuddii marka waxa weeye marka mujtahidka yacni isku mid baa laga dhigaya, oo hadda waxa weeye mufti wuxuu uga jeedaa mujtahidkii buu ujeedaa, mujtahidkii buu ujeedaa, waayo istaaga mutlaqa cidda samayn kartaa waa cali mujtahida. Laakiin waxa weeye ciddii aan xadul ijtihaad gaarin, xaaladda marka aynay joogin, marka isagaa meesha ama mawdica ama beledka, cid mujtahidiin oo xadul ijtihaad gaadhay, culammadu waxay yidhaahdeen waxaa fatwoonaya markaasna amsal mawjuud, yacni marka waxa weeye dadkii biduuni cilmin oo biduuni iftaa iyadaan la fatwoonin oo waxba loo sheegin, yacni lagama aamusay. Cidda joogta cidda ugu roon waa inay masaa-isha ka fatwootaa. haddaan xadal ijtihaad cid gaadhayba lahayn, waa lidaruura ka fursan waayo dani kugu qabsatay waayahay. shuruudda marka mujtahidka ama muftiga waxaa loo shardiyaa waa inuu fiqiga cilmi u leeyahay, caaliman bilfiqhi, bimacnaa waxaa loo jeedaa quwo iyo malako iyo awood, yacni fiqhi waa inuu leeyahay. wuxuu shardiyay marka waa inuu garanayaa fiqiga, marka asalkiisa iyo farcigiisaba waa inuu garanayaa, yacni usuul fiqiga iyo adilada ijmaaliga ah iyo furuucda fiqiga, masaa-isha juziga ah intaba waa inuu garanayaa. waa inuu garanayaa fiqiga, waa inuu garanayaa cilmi u leeyahay. usuusha fiqiga waa inuu garanayaa, wax badana usuul fiqigani carabiyay ku dhisan yihiin, qayb badan baa ku dhisan. cala kulli xaal, culamadii hore dee way iska garanayeen oo saliiq uu ahaa. awalu man alafahu fi lkutubi muxamed ibnu shaafici lmutalibi wagayruhu kana lahu saliiqa mislu ladi lilcurbi min khaliiqa. shaafici ciddii ka horeysay culamo ahaa, usuul fiqhu wuxuu ahaa saliiqo si dabiica ah, sidaa carabiyada marka ay ugu hadli jireen oo kale baa fiqhigu u ahaa, usuul fiqhigu u ahaa. waagii hore ijtihaadku waa fududaa waqtigii saxaabada, waayo rijaal inay bartaan uma baahnayn. naxwihii iyo sarfigii iyo ashyaada noocaas iyo carabiyada iyo dalaaladeeda iyo waxay usuul fiqi kullu dalikana waxay u ahaayeen saliiqo, waxay ahayn carab akaxaa, bimacnaa carab carabnimadoodu saafi tahay oo afku saliiqo u yahay ayay ahaayeen, oo iska fahmaaya wixii loo sheego saas iyadaabay ahay. cala kulli xaal, zamaanka markaa fogaaday wuxuu keensaday inuu adkaado ijtihaadka oo wax fara badan loo baahdo. marka waa inuu waxa weeye fiqiga waa inuu garanayaa, usuul fiqigana waa inuu garanayaa. marka fiqiga garashada uu garanaya, culamada qaarkood waa ictiraadeen oo waxay yidhaahdeen caalim mujtahida inuu yahay fiqiga inuu garanaya ijtihaadkay kasii dhalanaysaa, oo marka uu ijtihaado farca marka ijtihaadka ka imanaya wuxuu noqonayaa fiqi axkaam fiqhiya. marka haddii lahay fiqigu waa inuu hore u garanaya, dowr baa ka dhalanaya bay yidhahdeen. marka culamada qaar baa saa u ictiraaday, mardinigii oo kale ka mid ah. laakiin culamada qaarkood waxay yidhaahdeen marka leeyahay fiqi waa inuu garanaya waxaa looga jeedaa culamada kale waxay yidhaahdeen, ama culamadii ka horeysay min asaxaaba faman bacdahum, waa inuu markaa waxa weeye garanayaa jumlad markaa weyn ama qaalib oo ka mid a, wax badan oo ka mid a waa inuu garanaya. waxay isku khilaafeen iyo waxay isku waafaqeenna waa inuu kala garanaya, waa inuu markaa garanaya. shartuna maaha inuu xafidsan yahay, waa inuu tamakuni karaya inuu garto, waxaa looga jeedaa yacni marka alcilmu bilquwa, inuu gartaa waa inay u sahlan tahay masaladiina. markaa inuu ka ijtihaado markiiba waxa weeye xukun waa inuu ka soo saari karaa. waxaad arkaysaa aima fara badan oo masaa'il badan marka la weydiiyo ku jawaabaya la adri la adri la adri, yacni ma aha caalimku markaysa waxaa mas'ala kastaa inay waxa weeye marka hore meel ugu tiirsan tahay, ee bimacnaa hadduu isku mashquuliyo oo bimacnaa isku dayo waa ka ijtihaadi karaa baa laga tilmaamaya, waa ka ijtihaadi karaa ayaa laga tilmaamaya. waa in marka ay dhammaystiran tahay aaladda uu u baahan yahay ijtihaadku, waxyaabaha uu ijtihaadku u baahan yahay waa inay kaamiltaho dhammaystiran tahay. Waa inuu garanayaa wuxuu ugu baahan yahay adilada markaa waxa weeye inuu axkaamta istinbaado, adilada kasoo istinbaado, hadday naxwo tahay, hadday sarfi tahay, hadday luqa tahay, yacni waa inuu garanaya. Saanu garanayn in markiisa waxa luqadii carbeed iyo qawaacideedii de wax saxanna kama istinbaadaayo, wax saxanna ma istinbaadaayo. waayo dee diintii waxa weeye luqo carbeed bay ku timi, bilisaanin carabiyi mubiin. marka carabi la-aani waa cilmi la-aan, carabi la-aani af carbeed haddaan la garanayin cilmina lama garanayo. qofkuna cilmigiisa waxa weeye ma koraayo haddaanu af carbeed garanayn. waa daruuri waxbarashada luqada carabiga in la bartaa waa lagama maarmaan, waayo asaaskii wax lagu baranayo. af lasoo tarjumay oo cajami lagu tarjumay, haddaad markaa diintuun u daba fadhido e diintii meel ka gaari mayso. waxaa lagu soo tarjumay inay sax yihiin iyo inay qalad yihiin ma kala garanayso. mutarjimkaa kuu soo tarjumay ama af soomaaliha ku tarjumay ama af kale ha ku tarjumay, kitaabkaa lasoo tarjumay un haddaad akhriday afka kale ku qoran dee ma garanaysid waxa weeye waxa uu kusoo tarjumay xataa inay saxan tahay iyo in kale. marka lagama maarmaan waxa ah carabigii in la barto waa lagama maarmaan. manaha qofku inuu isku ilaabo waayo markaysa waxaan carabiyada iyo ashyaadaasi waa wasaa'il, waa sallaan cilmigii lagu gaadhaayo. laakiin cilmiga qaayadii waa maxay? aan wasiilada ahayni, waa cilmu lkitaab waasunna, waa cilmiga kitaabka iyo sunnada kaas. laakiin haddii la eego naxwo hadday tahay, sarfi hadday tahay, luga hadday tahay, cilmu rijaal hadday tahay, takhriij hadday tahay, usuul fiqi hadday tahay, culumu lqur'aan hadday tahay, yani kulu dalika waxa weeye waa wasaa'il, waa culumu lwasaa'il. laakiin culumu lghaayaat waa cilmu lkitaab waasunna, waa kitaabkiiyo sunnada in loo cilmi yeesho oo loo aqoon yeesho taas. marka sallaankaas qadar markaa ku gaarsiinaya cilmigii waxa weeye asalka ahaa in la barto wey, waa lagama maarmaan taas. waatay yidhaahdeen man lam yakun yacrifuhu faxaquha an yaskuta, qofkaan naxwo garanayn xaqiisu waxa weeyaan waa inuu aamuso. de muxuuba sheegi mid shaban iyo mid jiisu sheegiya, mid shaban iyo mid jiisa ayuu sheegi hadduu hadlo. cilmu rijaal iyadana waa inuu garanaya, bimacnaa waxa weeye axaadiistii waa inuu aqoon u yeeshaayo uu kala garan karaa waxa weye xadiidka saxiixii xadiidka kale, bimacnaa tamakuni karaa baa looga jeedaa. culamada qaarkood waxay ku baneeyeen hadduu culamada markaysa waxaa mutamakiniinta ee muxadisiinta cuskanaayo markay iskhilaafaanna qawaacida ku kala arjixo uu garanaayo waa kifaaya yidhah bacdu ahli cilmi saasa bimacnaa mustalaxa iyo qawaacidda waa inuu garanaya. aayaadka marka axkaamta kusoo arooray iyo axaadiista axkaamta kusoo arooray waa inuu garanaya, waa inuu naasikha iyo mansuukha iyo ashyaadaana waa inuu garanaya. naasikha iyo mansuukha waayo waxaa dhici karta haddaan naasikhi iyo mansuukhii garanay de inuu mansuukha daliishado oo naasikhii ka tago. hata laga soo noqday caliy bn abi talib inuu yidhi nin wax sheeg sheegaya intuu arkay yacni ma garanaysaa naasikh iyo mansuukha, markaasu yidhi may, markaasu halagta wa ahlagta, adna waad halaagsantay cidna waad halaagaysaa. ومن شرط المفتي شروط مفتي كم أهاتي أن يكون إنه نقض عالما بالفقه فقه كم العلم أولى أصلا أصوشيتي وفرعا فروعي تبع خلافا مركا خلافك ومذهبا يعني طريقي الوتري ذا بمعنى وحي صورة قلتها إن لقلت هذا أدو مجتهد المذهب وكلية هاي وإنه مركا مذهبت أي وحي قبان ونو إنه كرميا وأن يكون وإنه يهي لكن اجتهادك ضبطا هي وحوي واجتهادك مطلقا مجتهد مركا وحوي يعني مطلق تقيد باكترة يعني مجتهد المذهب عن نوع مركا وحوي التقليدة أي تسيب كترة وأي مذهبتا قده يدنبو وحكا لا أرجح يا يوكي اجتهاد يا قولك مركا أغفي عن مذهبتك الأموة عن أيها كاسي وحوي اجتهادك صافي معها أم مجتهد مطلق معها وأن يكون يعين يهيب الله الشرطية كامل الآلة آلتي سمد إذا ما يسترنت في الاجتهاد اجتهادك يكون ما يسترنت آلة اجتهادك وقبها هي وين إذا ما يسترنت عارفا مد قرنا يا وين يهي بما أي بلدك يحتاج وقبها هي إليه إسقى وقبها هي استنباط الأحكام أحكام تأين الله صوبح أدل الله كلا صوبح وقدر وقبها هي هينا إلا كما مارمان كأنا وين كرميا أو من النحو النحو أهاتية واللغة اللغة أهاتية اللغة اللي واحد لغة كذا مواد كأنه كرنايا صرت يقولنا والله مد يا واللغة اللغة هذه مواد كعربي وين كرميا كان صوص اللغة استعماله يا ومعرفة الرجال الرجل مركا الرواد يا حديث تصور يي يعني مركا إنه كرنايا أهاتية وتفسير الآيات يا آيات كفسيرات ودوائن وقرنية الواردة سعرورتي في الأحكام أحكام تكسعرورتي طانا وحقوف فضيذين ايه كتبتها علماء فقرين يعني ملك أحكام تفسير آيات الأحكام كأي فقرين نحن كم إذا كتابك قرطبي الجامع لأحكام القرآن بالليل هذا ما الزيادة وكتبتك لديريا هنا وحوية إنه ملك آيات في وضفصيرها ايه أما أحكامها كسعب سنة لا مين كسعب سنة لكن آيات كأحكام تكسعب سنة وحوي فقه هام وشرحية وعكم إلى يعني وحوي تفسير آيات الأحكام كمركة أولية هي جفاف أي كم إلى يعني كتب بضبع لك أخرى وعكم إلى أضواء البيان آيات كأحكام تكتب سنوى كهب الله يعني. وهكذا والأخبار يا حديث وإنه تفسير كودة قرن يا الواردة السعر وري فيها أحكام تكتب سعر وري ومن شرط المستفتي ما يشترط في المستفتي وحلو شرطي كمركا عد فتوى الدينية ومن شرط المستفتي كفتوى الدينية عد سؤال يا مركا إنا يفتوى طعري أو تشوابته مثلا شرعية وتشوابته شروطي سوى حكم لا أن يكون إنه نقض من أهل التقليد تقليد كعد وإهل كوين كمديها فيقلد وحقلدنا يا المفتي مفتي وقلدنا يا عالمك مجتهد كأفت واضي وقلدنا يا وحقلدنا يا وقلدنا يا في الفتية عن فلا يا فتية يا فتية الله بضع أن يكون بنائي فتوى أنا والي في الفتية فتوى لفتوى مسألة شرعية لقد شوابه بمعنى شيء وقد شوابه وطيو الشرعي وحبتش إلى بركة في المفتى به حيلا غفت واضي وقد شوابي أيو قلدنا يا أيو كقلدنا يا مركة وحبتش كو قلدنا يا مفتقى وليس للعالم عالمك أو مبنانا أو مصقنا أن يقلد إنه وحقلت وقيل وحل يقلد وقلدنا يا هذي ضمت إيا حاجته كينسطة إطلاق معها قيد بال السعودي قيد كتشفه مطرين نسخ غربة قدرية وقيل يقلد على كل حال عدة وحقل لذنه إتا شروط بلية هاي مستفتقه وقه الرين كعد وفتوى ويديني أهل التقليد وإنه رمضة قاركود وحيوقع بي الدرجات كصدح قيضات أو حيلادان واجتهاد يا اتباع يا تقليد بعض أهل العلم صدح وحيوقع بيها وحي لان اجتهاد هي التقليد كدرجة صدحات باودا حيثو اللبضة مبنى بقان اهين او اتباع بالله الى هذا ودرجه طلبه العلم ومركا اي وبدن تحي طلبه العلم وحي يرى كرن اما علم يقول الرؤيا هي ودرجه مركا وبدن تحي اسم وحويه مساله دي ان هره لوغا حدلين سيده مركا وما استنباطي كرو كما اجتهادي كرو لكن مركا علماء المساله ده كاجتهاد بس ايش كاجتهاد اي فكر يرادان اقوال كلا دول كحق او مغنيا او قران كران قوة مركة أدلة يوحي لها أنه وكذا فهم إياه مركة طلبة العلم يعني وحوية كبار طعه ومركة درجة الكسرين درجة الاتباع وبين الاجتهاد والتقليد وبين الاجتهاد والتقليد يعني استنباط كي أدلة يسلقوا استنباطين يسلقوا أصاب بحين يسلقوا كالحوق بديهين أقوى شيء مسألة كي يلادين هو فهم إياه هو إدراك إياه والله دليلك سدليلك كحوق أما قولك سقولك كراجح سن إذا تكره قوة بدين وأرن كرام كوا درجات صدحات الله بلا أرحيت أنا ما أقارك أن وحي لها لأن درجات قوة الله والتقليد يجتهاد يعني على كل حال الله بدأ قول باكو السبن قولك اتباع كفار صنع علماء المحققين تبعض كم إذا سياكو تنين المهم روح مصطفق عدفة ويدين يا ويل تقليد وهل يهي وكذلك درجة الله بعد اتباع هذه الله سبحانه متبع هذه يهينا ومركا وسؤالي كراء استفتاء واصمين كراء وكما حيوك تشيخوا إلى نصغين درجة الله مركا صدحات مركا مقلد كاتي وحاو قلدنا يا مفتق مركا اتشوابه الله عز كذا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر قويدية هذا إلى أنقرمين هل لا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال أجيبك حاكم يا غير كيسو وريان يسون النظق أركوتبا هل لا سألوا إذا لم يعلموا ما يويديان هطين القرمي إنما شفاء العي السؤال عذر كمركة وحويان يعني جهل قال يا قون درد وسؤال والسؤال عالمك يا ضوء وبنانا انو وحق اللي تو مثلا الله راضين كويرا نقلنا بعض العلماء لكم اذا تقليد كفوية يسيدة مركة وحوان يعني شوكاني وكلا يا ابن حزم اوحي الى هدين روح مركة وحوية انو مرنا بوحق اللي تاو وبنانا مركة اللي ويدي انا تقليد تماها وحويدي تما اللي قدش اذا الهي الرسول كيسو حي الى هدين لكن على كل حال قولك وحكو سوى النظر ويو يعني دفت ومراتب روح عامي قاهي لما بقر انكره مثلهم يكره وحاول شيئين ودليل يهي انكره ما يدبو اخرية مثل الشعر بو اخرية ما بقى لكرناهي مركزتك إلا إله دور دمان تقليدك حرام بكو ذا يهي وقولا صحاي تساوي ذا الشيخ السلام من فمي وحرمي يعني وحاول تقليدك يجتهاد كميد والو جائز في الجملة جملة وبنايا لو كان تقليدكما ولا واجبها اجتهادكما ولا واجبها يد والبوح باك بنان اجتهاد كان عدي اقل انت ايو بنايا عدي كلا وما بنانا ان اجتهاد تقليد كان عدي اوهرا اي اين يقلد تقليد فصاود اهل العلم وحي دادان وكما مسائش لقد شوابيو مثلا هدي وحوي الدليل كده يعني مركا عادي هي وعمد اي فهمي كبطه دي وحويديا دليل كهو قدرة دليل واضح هدوية لكن استنباط خفية هدوية وقرصوية هاي وانا الدليل كله شيء ينضطك مركي تاعان كرناي وايو مسألة وحدي عكرت الدليل كينو فهمي وايو ومسألة استضعافة وكنت ليا مسألة ضعيفة هنا يتاعي روحا وحبا هاي ينبو يدريشن حان وحبا هاي ايو يدريشن فطاوها مركع علماء ايه وحي السميان اختي دقار كودو حويوه كوبين وحي السميان ظنان يكورنين اختي دقار نيس دلال بي السميان عالم كي ومظنان اين وحق اللي تهم تعليل كاكود السمسي وحي تهي عالم كي وحاووجي كرا تقليد وحك الرون وكفي عن هو اجتهاد يا ليسكو اجتهاد اولي كرا انه دبو النقضو تقليد دبو النقضو وعند على انا تجايز ما هبيدا دي وعندها كثورة لكن على كل حال سيدة الراجحة وحي تهي عالمك هدو انتو اجتهادو اجتهاد في حكم او قاديو او حكم كو قارو انو وحقلتا اجتهاد في ساكتاقا قطعا هرطو مضننا هدو حوالي وقت وكسما ايو اما سلامنا او كاي اجتهادك ريو فرصدنا اي اجتلتنا انو مركان اقلتا او مضننا لكن فرصده هدو عريروته وقت وكسما ايو اجتهاد دقدق بأرن قول عيا حلب النوع عاصا أدن اجتهاد ووقت وقص مين وأقل ذن كرا على القول الراجح أما وحوى اجتهاد وما يشكد يوحى وقعد ذن واي ما كان وحوى خلي ذكرى ما نصنع أي مرة إنما الشافع رحمة الله عليه بس أيش قارك تقول قلت تقليدا لعطاء وحنصيرها أوري أنا عطاء قل ذن عيا كعالم كعالم كوين وقلد انشرك واذا دعت الحاجة اذا دعت له الحاجة اذا ضمت كان سطسا وسنشرك مركا تفصيل كاتاك في عام ومن شرط المستفتي مستفتك مركا شرطي سشروطي سيكم تهي ان يكون انه نقض من اهل التقليد اهل التقليد كم كم ذا فيقلد المفتي مفتيك قلدنا يا في الفتية يعني فتوى ضعيف قلدنا يا يعني وقف فتوى وليس للعالم عالم كوما بنانا أن يقلد إنه وحقلد توقيل وحد يقلد وقلد نية التقليد ألمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد التقليد قال الشيخ رحمه الله والتقليد قبول قول القائل من غير حجة تقليد وحل إرادة قبول قول القائل من هذا الكويرة إن الأقبله اللقاته من غير حجة دليل أنت أي من غير معرفة حجة يدا دليل الله قرنين فعلى هذا سيدة مركة لبصة هذا قبول قوله عليه السلام أقبلات الله أقبله قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكنبي نسخ قرنوح قريا قوله عليه السلام وإسلام معنى قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكنبي أقبلات الله أقبلاه يسمى وحلقوما قعابيا تقليدا تقليد بلقوما قعابيا ومنهم من قال علماء كمدين عتره التقليد تقليدك هو قبول قول القائل من هذا الكوي لهذا إلا أقبل لهذا وأنت لا تدري من أين قال هذا أن قرنين ماشو هذا الكيري بمعنى هذا الكيس ماشو كسوف وليضا لأن قرنين أما وحاو الدليل كأن لقرنين أقبلات الله أقبل أيا لهذا تقليد لهذا فإن قلنا هذين رهنه إنه عليه السلام نبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس وحواها من قياس كمركة إله ده بمعنى قياس فتقه وحقياسته نسخرنا وحيقريان فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس حبينا نهار النبي صلى الله عليه وسلم قياس وأرنج شري بمعنى وحبو قياسا شري مسألة مسألة وقياسا شري فيجوز وحبنان أن يسمى إلا قمقعابه قوله عليه السلام هذا الكون نبي صلى الله عليه وسلم تقليدا تقليد إلا قمقعابا وابنان تهي وابنان تهي مسألة وغالك الشيخ وكذا الله يا وحي تهي تقليد كوحى الله إلهده تقليد وحلقك يعني من القلادة وقرت السبني بمعنى إن عد قرت لك الشهده أي تقليد لغة الليلة ما marka ruuxaasi wuxuu yidhaahdo maadaama daliil aan loo raadinayn oo wax kasta uu yidhaahdaba layska qaadanayo waxay ka dhigantahay qoorta ii sugnid, qoorta ii sugnid. tacriif ahaan ama istilaaxaan siduu sheekhu inoogu sheegay weeye waa qabuulu qawli alqaa'ili min gayri macrifati xujatihi, hadal cidi tiri in la aqbalo iyadoo xujadiisa iyo daliilkiisa aan la garanaynin, yacni xujo ma laha lagama wado, loogama jeedo xujo ma laha. xujaba ha lahaadee haddii xujadiisa aanad garanayn oo adigu aada iska raacdo waxay noqonaysaa taqliid bay noqonaysaa, taqliid ayay noqonaysaa. si labaad waxa uu yidhi waa qabuulu qawli lqaa'ili waanta laa tadri min ayna qaala, hadalka cidi tidhaahdo in la aqbalo adaan garanayn yacni meesha uu yacni ka yidhi, bimacnaa ma waxyibuu ku yidhi mise waxa uu ku yidhi ijtihaad. waxay noqonaysaa taqliid bay noqonaysaa. calaa kulli xaal labada tacriif ay isku dhow yihiin, culamada qaarna qawl bay waxay ku bedelaan, waxay yidhahdaan qawl iyo ficilba waa soo gudageli karaan taqliidka, oo sida qawl loo qallidan karo waa ficilna loo qallidan karaa. marka bacdi culamada ka mid waxay ku fasireen taqliidka markay sheegayeen itibaacu shaksin laysa qawluhu xujatan binafsihi min gayri macrifati daliilihi, shaksi in la raaco shaksigaasoo qawlkiisu aanu laftiisu xujo ahayn iyadaan daliilkiisa aan la garanayn. calaa haada marka sidaa lagu socdo waxa baxaya hadalka nabiga sala allahu calayhi wasalam, raacitaanka la raaco taqliid la odhan maayo, waayo laftiisaba xujo ah, wa xujatun binafsi, laf ahaantiisa xujo ah. maadaama laf ahaantiisa xujo yahay yacni itibaaca la raacaya waxay noqonaysaa in xujo iyo daliil la raacay ayay noqonaysa. marka nabigu sala allahu calayhi wasalam raacitaanka la raaco ama qowlkiisa la aqbalo taqliid ma noqonaayo, liannahu xujatun binafsi, waayo laf ahaantiisa xujo ah. hadalku nabigu yidhaahdo sala allahu calayhi wasalam iyo ficilku sameeyaa waa xuja, waa daliil weyn, waxaana laga qaadanaya adilada badan. aطiicu allaha waaطiicu rasuul, aطiicu allaha waarasuul, طaacada allah iyo طaacada rasuulka, waxaa la ysku lamaanaya qur'aanka siduu imaam axmed ibnu xambal uu yidhi soddon mawdicin ka badan, soddon meelood in ka badan baa qur'aanka laysku laray in ilaahay la aطeeco rasuulkiisana la aطeeco. saasaa wada ahlucilmigu waxay yidhaahdaan طaacada allah la aطeecaya iyo طaacada rasuulka la aطeecaya sala allahu calayhi wasalam mid waliba mustaqil, waa mutlaq, istitna ma leh. laakiin ciddii allah iyo rasuulkiisa kasoo haday طaacada la aطeecaya waa muqayadun biطaacati illahi wa طaacati rasuulih, ciddii allah iyo rasuulkiisa kasoo haday aطeecitaanka la aطeecayaa waxay ku dabran tahay aطeecitaanka allah iyo rasuulkiisa la aطeecayo. intay allah iyo rasuulkiisa aطeecaan baa la aطeecaya, wax macsiya lagu aطeeci maayo. atu rasuulku yihi sala allahu alayhi wasalam inama aطaacatu fi lmacruuf, wax kalaba maahe طaacadu waxay ku sugan tahay waxa wanaagsan, xadiiska saxiixaynka. faida amara bimacsiyati fala samca walaa taaca, xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyay. xaakimka ama boqorka ama amiirku hadduu amro wax macsi ah maqlis la maqlaayo iyo aطeecis la aطeecayo oo macsidaa lagu maqlayo lagu aطeecaya meesha soo. laakiin haddaanu kufriyino milada ka bixin, wixii macsidaa kasoo hadhay waa lagu aطeecaya, macsida se laguma aطeecaayo. حديث إمام أحمد مسند كسوه وريوا النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أنا صحيح. المهم طاعة رسولك لا طاعة يا صلى الله عليه وسلم مطلقة وسيد دي سنتين لما أرنا يوحي أصل كيس القرآن ككوت شغيئون فرسولك لو أطيعي صلى الله عليه وسلم وهي سنة رسولك صلى الله عليه وسلم وحيوقع بسنتا شرع بياني وشرع ابتدائي الله بضع قيبوط أي وقع بسنتا سبب ابن أبي العز الحنفي وكشيغا يشرع عقيدة الطحاوية يعني وحوية شرع بياني وكتابك السيعة بيني سواح كتابك اللقشي قال لقشي فصير يا صنة رسولك صلى الله عليه وسلم يا شرع ابتدائية الصنة أصالة لو شرعيي وعن قرآنك لقشي يعني إجمالا وتفصيلا لمسألة ذا عين كده مسألة ذا عين كده لقشي أصل النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه حديث كإمام أحمد يا أبو داود أي سوريين أنا حديث ثابتة وحل يسيه القرآن كيمت كلاء لمد أه القرآن كوهلية كتوصل نظر رسوله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه أصل نظر رسوله صلى الله عليه وسلم المهم إذن هذا الكيس حجة هين أدي هذا الكيس اللي أخبره أما فعل الكيس اللي أخبره اللي راعه يدو الدليل كذا أن لقرنا إنين وحلورنا يا تقليد بالورنا يا أدي لكن دليل كيس اللي قرنا أيه وحي أهل العلم يقاركود إلى هدين وحي كبع حيسا من غير معرفة الدليل مركا وحمن نقر إيسو تقليد من نقر إيسو قيس كي كبع حيسا قد يكون احتراز بو فايدين ايه مركا وحوية مرتبقح وان تقليد ايه اشتهاد هاي باتر صلى الله عليه وسلم صلوح عليها مرتبة الاتباع اما درجة الاتباع بالي لنا مركا صدح قيبوض بأمره قيب سميان اجتهاد يا اتباع يا تقليد صدح راسي وقيب سميان فرأي اصوات المانع شيخ روحو تلمامي تعريف كهورة مركة لغو السعودو تعريف كهورة مركة لغو السعودو أقبلات هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا أقبلها يا وحي نقول إيسا التقليد تقليد بلغو مقعابي أرنك يكون لسانتا هنا وحي تهي هذا الكاسي ويكون لسيهي نبي صلى الله عليه وسلم واجتهاد كرام أصل جماهير القبان الصحيحة مسائش الدين وكاجتهاد كرام ما دام اجتهادي بذل وكصمين كره اجتهاد كنا خطأ يا الصواب مد والبؤود بعكره يا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكؤول يري لما قرنا أيه ما هو حكير عن وحي مسوي حكير عن اجتهاد تعليل كي كل سنطة هاي وطلع لكن مصدعنا تعبير خاص وأقبلت هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا أقبل إياه يعني مرنا بالتقليد لقوم مقعادك تقليد كاستلاحي قاع اي لهدين شيئا دليل كيسا اذا ان دليل كيدا لقرنا ينن ان هذا الكيسا العقبلة اللي لهدى تقليد كيسا اكو تعريفيا لغم ما قعابي كره هذا النبي صلى الله عليه وسلم اقبلات اللي اقبل اين التقليد هاي ويا النبي صلى الله عليه وسلم وحكوها بلا وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وانا حصر النبي صلى الله عليه وسلم كما هضله عن الهوى يعني هذا الكسر فلا يهو أما عن الهوى أي بالهوى هواكم هضله وحي اسكتش عليها هاي اسكتش ما هضله إن هو إلا وحي يوحى يعني ما أهان منطوق سأوكو هضل يا وحي الله وحي يديمو يعني وحكى لماها إن هو ذو منطوق بيقول نقنيتا المنطوق حق يلغو الشيخ ينطق بلغو وحلغو صو الشيخ ينطق بلغو صو الشيخ مركا ينطق بلغو صو الشيخ أيها وحيون نقول إذا مصدر كذا نطق أو نطق يقول منطوق بوضعية إن هو أي إن نطقه أي إن منطوقه وحقها ظلية كل واقع وحكى لمعها إلا وحي يوحى وحي الله وحي ذي مويان وحقها ظلية ووحي أما عرق القصة أبصى النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد كراه في المسائل الدينية أما في المسائل الشرعية مسائل الشرعية ما كان اجتهاد كرام مسألة النوع سوحة كثرة خلاف طاب كذن بين أخو السيطة لكن خلاصة أهان حديب الله قطعه سلع علماء بضل قطعه أنه النبي صلى الله عليه وسلم من اجتهاد كرأه هذا الكأوق هذا اللي هذان الصواب أهين يعني وحوي ولا قدر أرسل لها لأنه لا يقر على الخطأ وهي خطأ يجف لغمصه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم تقرير يقول وكقد ويها المجتهدين تكالى اجتهاد إياه مركو اجتهاد اجتهاد كيسو هديئو خطأ النقضه مركو ولا قدر أرسل إياه مركو صدبتنا وحوي يعني السحظة عظيمية حديث الله تقريرينا يعني تقريرك الله تقريريا وحي اسكن قنيا إذا تاول بحفرين تآيات اللي نقول شيئا أين أذرين وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى مركه هري وحي أهيد وحكو هذا الله أما وحوه يهدو اجتهاد كهذا لنا حديث أن مركا لقو إنكرين ولقى براروتين وحي نقنيتا وحي تقرير كان لو تقريري الله سغاي ايا وحي نقنيا اركا سيداتي الى اهودد نبي صلى الله عليه وسلم هذا الكيس الا اخبره سلاسان لوغو مغعابين تقليد لوغو مغعابين مركا ويري فان قلنا انه عليه السلام كان يقول بالقياس وحوجهدا بالاجتهاد قياس يعني اجتهاد يا قياس ما حق قضى بلارا اجتهاد قضى بلارا لكن اجتهاد كي وحي قمهم سناب السيشة غير قياسة الإمام الشافعي رحمة الله عليه وإلى الاجتهاد هو القياس اجتهادكم وقياسك بمعنى وحي قمهم سن اجتهادك وقياسك إذا لو يري الحج عرفة بمعنى ركنك أركان تحكى وقومهم سني وعرفا إلا إستاغ وخوف عرفا إستاغ عرفا إلا إستاغ يوي تقليدك وحيتك قاركودي لهدين باب الاجتهاد واللحري أفر بقول ما كيه جريد وأهيد باب الباب كاللحري أفر بغل وحي كدن بيهي هجرية دا إلى يوم القيامة أمده وحاوية لأون تقليد وحلي دا إنا يوحق اللتان قهر كدبا ولبا كسي مبالغة دا وحاوية لهدين ولبا عدة يقلدان يانا وإنا النقطة أفر تا إمام ميت كدوا إنا النقطة أبو حنيفة نعمان بن ثابت يا أبو عبد الله مالك بن أنس يا أبو عبد الله محمد بن إدريس يا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل أفرت متكود وإلا قلتان فصاول صاحب الجوهرة وحاو كل شيء قيا نظم جيسة اعتقاد كأه على مذهب الأشعرية أبن إيسان إن أفرت متكم إذا إلا قلتان واجب تاي فواجب تقليد حبر منهم يعني واجب وي عالم كم إذا أفرت إمام إلا قلتا واجب وي سنما سنة معها. على كل حال واحد دليل الشيقة هي إن أفرت إمام متكود لقلته وأنا قواش أفرت إمام لقبحن أما أفرت مذهبات بعبارة أخرى أن لقبحن أي واجب تهي إن متكود لقلته دليل تاشيق يلا ما هي لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس الصحيح حق كتابك القرآن كدليل شيق يلا ما هي سنة رسولك صلى الله عليه وسلم حديثي سغنة دليل تاشيق يلا ما هي إجماع علمادنا علماء المجتهدين تأجماع عدنا لغمهي قياس صحيح وصيح الشيء غيينا لغمهي ومن ذكرة وحين قرنك الراء يعني وقت الصحابة وقت التابعين أفرت إمام مجرين قل يا حنفية وحي الشيكتان إنه أبو حنيفة نعمان بن ثابت صحابة قاركود أركي سيدة أنس بن مالك وإلى ذن لح صحابي بأركي لكن ما الصغنى هل صحابين أركي ما الصغنى هل صحابين أركي وكان تابعي تابعهم بوأها تابعي معهي رؤية بأي شيء يعني ليهين أنس إيا صحابك لو أركي ولح صحابي بأركي وحسنا معه إثبات بيبان وحبينا يوصغا يانا لما هيو حديبا سيلا فرضيات لي شيئا يانا اللي قدروا اللي قصروا قادروا